وربك يعلم ما تكن وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ

فخرج على قومه في زينته ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته عباده ويقدر

بعد يا قولون

والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا ألم نجد والقمر إذا تلاها